بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله، أما بعد، توقفنا في كتاب ابن عبد البر عليه رحمة الله جامع بيان العلم وفضله في الباب 28. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم وفضله: باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة وقوله سلوني وحرصهم على أن يؤخذ ما عندهم. قال: أخبرني عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 رجم بالحجارة. قال المصنف عليه رحمة الله: باب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة وقوله سلوني وحرصهم على أن يؤخذ ما عندهم، أي أن العالم في مجالسه قد يبدأ مجلسه بفائدة يستفيد منها الآخذون عنه والطلاب، فهو يحرص على أن يؤخذ ما عنده من العلم. فإذا حرص العالم أن يؤخذ ما عنده من العلم فإنه يبدأ طلابه بقوله سلوني، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد عن العلماء وعن الصحابة وعن التابعين ومن بعدهم من الأئمة عليهم رحمة الله. فقوله سلوني حتى يجعلهم يحرصون على أن يأخذوا عنه ما عنده من العلم. وأيضا سيأتي بعد باب طرح الإمام المسألة على أصحابه وطرح العالم المسألة على أصحابه، وهذا أيضا من باب أنهم يستفيدون من هذه المسائل، وأيضا من باب أن يقف على حفظهم وعلمهم، وكذلك من باب أن يبين لهم دقة النظر في مثل هذه المسائل، وهذا سيأتي بعد باب. لكن في هذا الباب أراد أن يبين أن بعض أهل العلم قد يطلب من غيره أن يسأله عن العلم الذي يحسنه، عن العلم الذي يحسنه، لا من باب الافتخار أو من باب الرياء أو ابتغاء السمعة، لكن من باب الفائدة، لأنه رأى أن طلابه مثلا لا يستفيدون من العلم الذي يحسنه، فهو يريد أن يفيدهم في ذلك، فيطلب منهم أن يسألوه عن ذاك العلم. وهذا كما أورد الحديث الأول في ذلك، وهو حديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا عني خذوا عني، وهذا هو موضع الشاهد، قوله خذوا عني خذوا عني أي اسمعوا مني وخذوا عني هذه المسألة أو هذا الحكم. ثم ذكر أن الله عز وجل قد جعل السبيل وبين الحكم للزانية، فقال: البكر بالبكر وأجلد 100 وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة. وهذا جاء في قول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فقال: أمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فجعل الله لهن السبيل وبين حكم ذلك، فقال: البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، فيجلد البكر وتجلد البكر ويغرب عاما، ثم الثيب بالثيب جلد 100 ورجم بالحجارة، وهذا حكم الله عز وجل. قال: وروى ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر على راحلته وقال: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. هذا حديث جابر الطويل، حديث جابر في حجة وداع النبي صلى الله عليه وسلم، وطلب منهم أن يتأسوا به في أعمال حجته، فقال خذوا عني مناسككم، أي اسمعوها واتبعوا ما أفعل من هذه المناسك، لأني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. وهذا كله للتأسي به عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن أسد قال حدثنا سعيد بن السكن قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا البخاري قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه معاذ بن جبل رديفه على الراحلة، فقال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه إلا حرم الله عليه النار. قلت يا رسول الله ألا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته. ما ورد هذا الحديث وهو في صحيح البخاري، وأورده من طريق محمد بن يوسف الفيربري عن الإمام البخاري عليه رحمة الله، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع معاذ، ومعاذ كان رديفا له على راحلته، أي كان يركب معه وكان راكبا معه في راحلته، وهؤلاء الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته قد عرفهم أهل العلم، وجمع ابن منده جزءا في ذلك ممن أردفه النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته، وهذا لفضلهم أن يركب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا، أي أعادها لها ثلاثا وهو يدعوه، وهذا يدل على أنه سيلقي عليه شيئا يهتم به معاذ رضي الله تعالى عنه. فقال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرم الله عليه النار. فذكر له أن الذي يموت على التوحيد ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويكون موحدا لله عز وجل مخلصا من قلبه، فقال صادقا من قلبه، وهذا لا شك أنه شرط في شهادة أن لا إله إلا الله، لا أن يقولها وهو منغمس في الشرك بالله عز وجل، يطوف على القبور ويدعو الأموات ويذبح للأولياء وغير ذلك مما يقوم به كثير من الجهال، ثم يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله. فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تستدعي أن تكون أعمالك وعباداتك كلها لله عز وجل خالصة من قلبك. فلما سمع معاذ رضي الله تعالى عن هذه البشارة العظيمة قال يا رسول الله ألا أخبر به الناس فيستبشروا، يعني ألا أخبر الناس بهذه البشارة العظيمة أن أهل التوحيد كلهم يدخلون الجنة ويحرمون على النار والتأبيد فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن يتكلوا، وأخبر بها معاذ عند موته. إذن يتكلوا فيها احتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ أن لا يخبر بذلك خوفا من هذه المفسدة، أن الناس قد يفهمون أن مجرد قول لا إله إلا الله يكون محرما على النار، ويحتمل أنه مجرد تخوف مع الأمر بالتبليغ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يبلغ عنه كل ذلك، لم ينهه عن التبليغ، لكن بين له أنهم قد يتكلون على هذا، أو قد يكون من الناس من لا يفهم هذه الجملة كما ينبغي. لذلك أخبر بها معاذ رضي الله تعالى عنه، وبل جاءت من طريق غيره من الصحابة، فهذا دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكتم شيئا، لكن يبين لهم عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي فهم ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على ما أراد الله عز وجل، على مراد الله وعلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فليس كما فهمت المرجئة أن مجرد قول لا إله إلا الله يكون الإنسان داخلا في هذا الدين ويكون إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام وإيمان أبي بكر وإيمان عمر وغير ذلك، بل هذه تقتضي أن يعمل الإنسان بهذا الشرع وتقتضي أن يعمل بدين الله عز وجل وأن يقول ذلك خالصا ومخلصا من قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال نادى معاذ يا معاذ فقال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا حتى يسمع منه، حتى يسمع منه. ولهذا أورده المصنف في هذا الكتاب في قول في هذا الباب في ابتداء العالم جلساءه بالفائدة، فهو ابتدأه بالفائدة، لم يسأله معاذ رضي الله عنه ابتداء، إنما النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي ناداه وهو الذي أفاده بهذه الفائدة. نعم. قال وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن معاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قالها ثلاثا، قال بشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا طريق آخر مثله، فقال يا معاذ بشر الناس أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو مقيد بالحديث الذي قبله وبالأحاديث الأخرى، أي خالصا من قلبه، ليس مجرد القول بل لابد من القول والعمل بذلك، لأن الإيمان عند أهل السنة اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان وقول باللسان، فهو يقول بلسانه ويعتقد بجنانه الاعتقاد الجازم في الاعتقاد الجازم بتوحيد الله عز وجل ويعمل بأركانه. قال وحدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا جعفر بن محمد الصائغ قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة التيمي قال سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ألا رجل يسأل فينتفع وينفع جلساءه. ما ورد عن علي بن أبي طالب من طريق خالد بن عرعرة وثقه العجري وابن حبان عليهما رحمة الله يقول سمعت علي بن أبي طالب يقول ألا رجل يسأل فينتفع وينفع جلساءه، فقد طلب منهم أن يسألوه، أن علي بن أبي طالب كان من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بعلم كثير، فقال ألا رجل يسأل فينتفع، يعني ينتفع هو بهذا السؤال فيسأل لينتفع وينفع أيضا جلساءه، وينفع أيضا جلساءه فيكون له من الأجر الكثير ومن أجرهم، لأنه هو الذي كان سببا في منفعتهم وعلمهم. فهذا هو يعني المغزى من إيراد هذه الأبواب، أن الإنسان ينتفع هو وينفع غيره أيضا ممن يكون معه في المجلس، فيسأل العالم عما ينبغي أن يسأل. نعم. قال وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا إبراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ما كان أحد من الناس يقول سألوني غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول سعيد بن المسيب عليه رحمة الله ما كان أحد من الناس يقول سألوني غير علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، إنه كان عالما وكان يريد أن ينفع غيره، فكان كثيرا ما يقول للناس سلوني، يعني سلوني عما بدا لكم من العلم، لا للتعنت أو للغلو أو غير ذلك ما سيأتي، إنما للانتفاع، فإذا علم العالم من جلسائه أنهم لا يسألونه ولا يأخذون عنه العلم ويعرف من نفسه أنه عالم ويريد أن يبلغ هذا العلم، فلا بأس أن يطلب منهم أن يسألوه، أن يسألوه في العلوم التي يعرفها، خاصة إذا كان من أهل الاختصاص وقد جهل الناس يعني علمه بذلك الفن مثلا، فلا بأس أن يقول سألوني فإني عالم بهذه المسائل. هذا طبعا إذا كان يعني متواضعا وكان صاحب نية حسنة، لا أنه يطلب ذلك يعني استكثارا أو رياء أو غير ذلك. قال حدثني أحمد بن فتح قال حدثنا حمزة بن محمد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن وهب بن عبد الله عن أبي الطفيل قال شهدت عليا رضي الله عنه وهو يخطب ويقول سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما منه آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار أم بسهل نزلت أم بجبل. فقال ابن الكواء وأنا بينه وبين علي فقال ما والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. فقال ويلك سل تفقها ولا تسل تعنتا، والذاريات ذروى الرياح فالحاملات وقرا السحاب فالجاريات يسرا السفن فالمقسمات أمرا الملائكة. قال أفرأيت السواد الذي في القمر؟ قال أعمى سأل عن عمياء، أما سمعت الله عز وجل يقول وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحوه السواد الذي فيه. قال أفرأيت ذا القرنين أنبيا كان أم ملكا؟ قال لا واحد منهما، ولكنه كان عبدا صالحا أحب الله فأحبه وناصح الله فناصحه الله، ودعا قومه إلى الهدى فضربوه على قرنه، ثم دعاهم إلى الهدى فضربوه على قرنه الآخر، ولم يكن له قرنان كقرني الثور. قال أفرأيت هذا القوس ما هو؟ قال هي علامة بين نوح وبين ربه وأمان من الغرق. قال أفرأيت البيت المعمور ما هو؟ قال الصراح فوق سبع سماوات تحت العرش يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة. قال فمن الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال هما الأفجران من قريش كفيناهما يوم بدر. قال فمن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ قال كان أهل حار راء منهم. هذا الضراح وليس الصراح. ثم ورد حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من رواية أبي الطفيل عامر بن واثنة، وهذا الأثر الطويل في خطبة علي رضي الله تعالى عنه، وفيها قال سلوني فوالله لا تسألوني عن شيء يكون إلى يوم القيامة إلا حدثتكم به، وسلوني عن كتاب الله فوالله ما منه آية إلا وأنا أعلم بليل نزلت أم بنهار أم بسهل نزلت أم بجبل. فعلي رضي الله تعالى عنه كان عالما، والعلم الذي أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم كأبي بكر وعمر وغيرهم كثير، فكان من علماء الصحابة، فأراد أن ينتفع أصحابه بهذا العلم الذي حباه الله عز وجل إياه والذي هو في قلبه، فطلب منهم من يسأله. فقام ابن الكواء، وابن الكواء هو عبد الله بن عمر ابن الكواء، وهذا كان خارجيا، كان من الخوارج، وكان كثير المساءلة لعلي رضي الله تعالى عنه، يسأله تعنتا لا تعلما، يسأله تعنتا حتى يوقعه في الإشكالات أو يوقع غيره في الإشكالات والشبهات وغير ذلك، فلذلك كان يسأله تعنتا، وقيل رجع عن رأي الخوارج. فلذلك أشار علي رضي الله تعالى عنه إلى هذا الأمر في هذا الأثر. فلما قام ابن الكواء وأنا بينه وبين علي فقال ما والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. فعلي رضي الله تعالى عنه كان يعرفه أنه إذا سأل يسأل تعنتا لا استفادة، ويسأل يريد أن يطرح الشبه على من يسمع من أصحابه، خاصة في الآيات التي نزلت في الكفار يريد أن يجعلها في المسلمين. وهذه طريقة الخوارج، أن كل آية أنزلها الله عز وجل وخاطب بها الكفار فإنهم يجعلونها في المسلمين، لذلك استباحوا دماءهم واستباحوا أموالهم حيث جعلوا هذه الآيات كلها في المسلمين فقتلوا المسلمين كما هو شائع اليوم، ويقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان ويكفرون جميع المسلمين ويدعون الخلافة لهم وليس فيهم عالم واحد، فهم كلهم من الجهال وكلهم من ممن يشبه على الناس بالآيات التي يذكرونها وما يقع خير شاهد. فقال فبين له معنى هذه الآيات أو قال ويلك سلت فقها ولا تسلت عنتا، يعني أن طالب العلم لابد أن يسأل تفقها ليتفقه ويستفيد وينتفع هو وينفع غيره، لا وينفع غيره، لا أنه يسأل تعنتا ويسأل من أجل أن يوقع غيره في الشبه كما يفعله الكثير، أو من أجل أن يمتحن شيخه بأنه لا يعرف هذه المسائل، فإذا كانت نيته سيئة فإن الله عز وجل لا يبارك له في علمه. أما إذا كانت نيته حسنة وما سأل إلا لأنه وما سأل إلا لأنه يريد أن يستفيد من هذا العلم ويريد أن يفيد غيره، فإن الله عز وجل يفتح له أبواب العلم وأبواب الخير. فلذلك عرف الخوارج بهذه المسائل التي تكون تعنتا ولا يسألون من أجل التعلم ولا من أجل العمل. فالمرأة التي جاءت إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وسألت قالت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت لها عائشة أحرورية أنت، أحرورية أنت، أي أنت من أهل الخوارج، لأنهم عرفوا بالغلو في الدين وعرفوا بالتعنت وعرفوا بأنهم لا يسألون من أجل العلم. فوجهتها فقالت إنما أنا سائلة ولست بحرورية، فأجابتها رضي الله تعالى عنها. لكن عرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن من الناس من يسأل تعنتا ولا يسأل تعلما، فكانوا يوجهون الطلاب ويوجهون طلبة العلم إلى أن يسأل الإنسان تعلما لا تعنتا، لا تعنتا، فلا بد من تصحيح النية حتى في السؤال، حتى في طرح السؤال. ثم أجابه عما سأل فقال والذاريات ذروة هي الرياح، والحاملات وقرة هي السحاب، والجاريات هي السفن، والمقسمات أمر هي الملائكة. ثم سأله عن شيء لا يستفيد منه، لا يستفيد منه، قال أفرأيت السواد الذي في القمر، يعني السواد الذي يظهر في القمر، فقال أعمى سأل عن عمياء، أعمى سأل عن مسألة عمياء. فهكذا كان الخوارج عليهم من الله ما يستحقون. فأجابه قال ما سمعت الله عز وجل يقول وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل، فمحوه السواد الذي فيه، يعني لما محى آية الليل هذا السواد الذي يظهر في القمر. فقال أفرأيت ذا القرنين أنبيا كان أم ملكا، قال لا واحد منهما، يعني لم يكن لا نبيا ولا ملكا، إنما كان رجلا صالحا وعبدا صالحا، فكان يحبه الله، يحب الله فأحبه الله، وكان ينصح لله عز وجل ودعا قومه حتى ضربوه على قرنه، وبين أنه ليس له قرنان، ليس كقرني الثور. ثم قال أفرأيت هذا القوس ما هو، ويقصد بذلك قوس قزح، قال هي علامة بين نوح وبين ربه وأمان من الغرق، أي لما ظهر ما على نوح عليه السلام لما أغرق قومه. قال أفرأيت البيت المعمور ما هو، قال الضراح فوق سبع سماوات تحت العرش، فهو تحت العرش فوق سبع سماوات، يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون فيه إلى يوم القيامة، وهذا جاء في أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال فمن الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، وهذا يريد أن يصل إلى هذا الأمر، ابن الكواء الخارجي يريد أن يصل وأن يجعل مثل هذه الآيات في المسلمين. فقال علي رضي الله تعالى عنه هم الأفجران من قريش كفيناهما يوم بدر، أي أن هؤلاء من كفار قريش من بني أمية ومن بني المغيرة، والبوار هو الهلاك، فقد كفاهم الله عز وجل ذلك يوم بدر، ولا تنطبق هذه الآيات على غيرهم من المسلمين. قال فمن الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، قال كان أهل حاروراء منهم، يعني كان هؤلاء الخوارج منهم، وإن كان نزلت في الكفار، لكن كل من اتبع غير السبيل وأضل سعيه في الحياة الدنيا وهو يحسب أنه يقيم دولة الإسلام ويقيم شرع الله عز وجل لكنه مخالف لدين الله عز وجل في كل شيء، فهذا الذي ضل سعيه في هذه الحياة الدنيا. فبين له علي أن أهل الحرورة وأن الخوارج يدخلون في ضمن هذه الآية. قال: وروى أبو سنان عن الضحاك عن النزال بن صبرة قال: قيل لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، إنها هنا قوما يقولون إن الله لا يعلم ما يكون حتى يكون. فقال: ثكلتهم أمهاتهم، من أين قالوا ذلك؟ قيل: يتأولون القرآن في قوله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فقال علي رضي الله عنه: من لم يعلم هلك. ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، تعلموا العلم واعملوا به وعلموه، ومن أشكل عليه شيء من كتاب الله فليسألني عنه، فإنه بلغني أن قوما يقولون إن الله لا يعلم ما يكون حتى يكون، لقوله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. وإنما قوله عز وجل حتى نعلم يقول: حتى نرى من كتب عليه الجهاد والصبر، إن جاهد وصبر على ما نابه وآتاه مما قضيت عليه به. ما ورد حديث علي أيضا رضي الله تعالى عنه وفيه: يا أمير المؤمنين، إنها هنا قوما يقولون إن الله لا يعلم ما يكون حتى يكون. وهؤلاء غلاة القدرية، وهؤلاء ظهروا في آخر عصر الصحابة رضي الله تعالى عنه. هذا حتى وإن لم يصح عن علي، لكن جاء عن عبد الله بن عمر أن رضي الله تعالى عنه في أول صحيح مسلم في حديث عمر بن الخطاب، حديث الإيمان أو حديث جبريل عليه السلام، أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري لما جاء حاجين أو قال معتمرين والتقيا بعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، قال له: إنه كان قبلنا قوم يقولون إن الأمر أنف، إن الأمر أنف، أي إن الأمر مستأنف لا يعلمه الله عز وجل حتى يقع. فأنكروا علم الله عز وجل بالأشياء التي تقع حتى تقع، وهذا قول غلاة القدرية. وهؤلاء لا شك أنهم كفار، لأنهم أنكروا علم الله عز وجل، والله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون وما كان كيف يكون لو كان سبحانه وتعالى، فهو لا يعلم الغيب ويعلم كل ما يكون في هذا الكون، فهو خالق هذا الكون وخالق أعمال العباد. فهؤلاء أنكروا علم الله عز وجل: إن الله لا يعلم ما يكون حتى يكون. فقال: ثكلتهم أمهاتهم، من أين قالوا ذلك؟ من أين قالوا هذا؟ من أين وجدوا أن الله لا يعلم حتى يكون الشيء حتى يكون؟ فذكروا آية لم يفهموها ولم يتفقهوا فيها. وهكذا أهل البدع، فإنهم يستدلون على أشياء بكتاب الله عز وجل وهم لم يفقهوا مراد الله عز وجل، لأنهم أخذوا العلم عن غير مضانه ولم يأخذوا عن العلماء. فالصحابة كانوا متوافرين لما ظهرت هذه البدع، مع ذلك لم يرجعوا إليهم رضي الله تعالى عنهم، فلو رجعوا إليهم لما قالوا مثل هذه الأقوال. والذين رجعوا إلى الصحابة كعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه رجعوا عن بدعهم كالخوارج، لما جادلهم عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وبين لهم خطأهم في فهم هذه الآيات رجعوا عن أقوالهم. أما الذين طعنوا في هؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنهم لم يرجعوا عن أقوالهم. وهكذا أهل البدع، أول شيء يفعلونه هو الطعن في علماء السنة، الطعن في علماء السنة حتى لا يرجع إليهم الجهال ولا يرجع إليهم من اشتبهت عليه تلك الأقوال. فهم يريدون أن تكون فجوة بين العالم وبين الناس، بين العالم وبين الناس، حتى لا يبين لهم يعني مقاصد الكتاب والسنة. فإذا تكلم هؤلاء في العلماء طعنوا في العلماء فلا شك أنه سيخلو لهم الأمر ويخلو لهم الجو في أن يذيعوا شبهاتهم بين الناس ولا أحد ينكر عليهم. فذكر لهم أو ذكر له أنهم كانوا يتأولون هذه الآية، فقال علي رضي الله عنه: من لم يعلم هلك. ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، تعلموا العلم واعملوا به وعلموه، ومن أشكل عليه شيء من كتاب الله فليسألني عنه. فالعلم إذا لم يعلم الإنسان مراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه سيضل عن الهدى ويضل عن الطريق المستقيم. لذلك دعا الناس أن يتعلموا هذا العلم ويعلموه ويعملوا به، لأن بالعلم تظهر السنن وتمحى البدع. أما بغير العلم وإذا كان الناس جهالا فلا شك أنها ستنتشر البدع وينتشر الشر وتنتشر الفتن، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث. ثم قال: ومن أشكل عليه شيء من كتاب الله فليسألني عنه، إنه بلغني أن أقوما يقولون إن الله لا يعلم ما يكون حتى يكون، لقوله عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين. وإنما قوله عز وجل حتى نعلم يقول حتى نرى من كتب عليه الجهاد والصبر، حتى نرى ذلك ويراه صاحبه ويعلمه إن جاهد وصبر على ما نابه وأتاه مما قضيت عليه به، لأن الله عز وجل قضى كل شيء وعلم كل شيء. ولا شك أن تفسير كتاب الله عز وجل لا ينطلق الإنسان من آية واحدة من غير أن يرى الآيات الأخرى التي بينت أن الله عز وجل قد كتب كل شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام بين أنه علم أعمال العباد وخلقها سبحانه وتعالى وعلمها، فلا يمكن أن يقع في ملكه شيء لا يعلمه سبحانه، لأن هذا نقص في كماله وجلاله سبحانه وتعالى. نعم. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن محمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الله بن يونس قال: حدثنا بقي بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عمر بن سعد عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان قال: سألت ابن مسعود رضي الله عنه عن أشياء ما أحد يسألني عنها. ثم أورد عن عبد الله بن مسعود أو عن زاذان رحمه الله قال: سألت ابن مسعود عن أشياء ما أحد يسألني عنها، أي أنا سألته عن أشياء لكن لا أجد أحد يسألني عنها، لا أجد أحدا يسألني عنها، فهو يريد من غيره أن يسأله عما سأله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حتى يفيدهم هذا العلم. فلذلك كأنه يقول: سألوني عما سألت عنه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: وذكر الحلواني قال: حدثنا عبد الملك الجدي وابن أبي مريم قال: أخبرنا نافع بن عمر الجمحي قال: سمعت ابن أبي مليكة قال: دخلنا على ابن عباس رضي الله عنهما فقال: سألوني فإني قد أصبحت طيب قد أصبحت طيبة نفسي، أخبرت أن الكوكب ذا الذنب قد طلع، فخشيت أن يكون الدخان أو قال الدجال قد طرق، وسألوني عن سورة البقرة وسورة يوسف، فقال ابن أبي مريم في حديثه: يخصهما بين السور. ما ورد هذا الأثر عن عبد الله بن عباس؟ فيه قال: حدثنا عبد الملك الجدي بضم الجيم، وهي مدينة جدة أو ما تسمى اليوم جدة، وهي جدة ينسب إليه الجدي، وهو عبد الملك بن إبراهيم الجدي. فعبد الله بن عباس وابن أبي مليكة رحمه الله قال: دخلنا على ابن عباس رضي الله عنهما فقال: سألوني، وهذا مثل ما كان يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: سألوني، يريد أن ينتفع غيره بعلمه. ثم قال: فإني قد أصبحت طيبة نفسي، أخبرت أن الكوكب ذا الذنب قد طلع، فخشيت أن يكون الدخان قد يعني أصبح. فرضي الله تعالى عنه كان يخشى أن تظهر هذه الآية، وهذه الآية من علامات يوم القيامة الكبرى، هذا مجرد خشية، وهذا يدل على أن الدخان لم يظهر بعد بعد في بقول عبد الله بن عباس، أو قال في يعني شك من الراوي الدجال قد طرق. وهذا يدل على أن الدخان من الآيات التي ستظهر عند قرب الساعة. ذلك قال ابن كثير رحمه الله عن هذا الأثر وغيره من الآثار، وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وهكذا قول من وافقه من الصحابة والتابعين أجمعين مع الأحاديث المرفوعة من الصحاح والحسان وغيرهما التي أوردناها مما فيه مقنع ودلالة ظاهرة أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن، لأن الدخان جاء ذكره في القرآن وأنه لم يظهر بعد، وهي من علامات يوم القيامة، من علامات الساعة الكبرى. فإذا ظهر الدخان وتظهر الآيات الأخرى التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تقوم الساعة، وهذا دليل أنه لم يظهر. وقول آخر أنه ظهر، لكن الصحيح كما قال ابن كثير وغيره والذي عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن هذه الآية لم تظهر بعد، فلذلك قال ابن عباس فخشيت أن يكون الدخان قد طرق، فخشيت أن يكون الدخان قد طرق. ثم قال وهذا وجه الشاهد، سألوني عن سورة البقرة وسورة يوسف، يقول سألوني، وطلب من أصحابه أن يسألوه، وكان حبر الأمة وكان ترجمان القرآن، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة التأويل والتفسير، فخص هاتين السورتين بين السور، وإن كان عليه رضي الله تعالى عنه يعلم تفسير القرآن، وقد أخذه عنه تلامذته وأخذه عنه الكثير ممن سمع منه رضي الله تعالى عنه. قال أخبرنا أبو أسامة قال حدثنا الأعمش عن شقيق قال خطبنا ابن عباس وهو على الموسم فقرأ سورة البقرة فجعل يفسر ويقرأ، فما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، إني أقول لو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت. ما ورد عن شقيق بن عبد الله قال خطبنا ابن عباس وهو على الموسم، أي في موسم الحج، فقرأ سورة البقرة فجعل يفسر ويقرأ، يعني يقرأ آيات ويفسرها رضي الله تعالى عنه ويبين معناها للناس، وكان من أعلم الناس ومن أعلم الصحابة بكتاب الله عز وجل وبتفسير القرآن. قال فما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله، يعني في تفسير كلام الله عز وجل ومعرفة معانيه، إني أقول لو سمعته فارس والروم والترك لأسلمت، يعني لو سمعت هذه الأمم الكافرة كلام ابن عباس في تفسير كلام الله عز وجل وبلاغته في ذلك وحسن بيانه لأسلمت ودخلت في الإسلام. وهذا كثير من الناس إذا سمع وعرف معاني كتاب الله عز وجل فإنه يعرف حق هذا الدين ويعرف أنه منزل من الله رب العالمين ويسلم ويدخل في الإسلام بمجرد معرفته لما جاء في كتاب الله عز وجل، ومن عرف ولم يسلم فإنه من باب العناد فقط، لا يسلم من باب العناد والإلحاد أنه لا يسلم. أن نتوقف إلى هذا الحد، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.